Bye. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله فأما من

الله وَأَنْتَ تَقِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ يحسب أن لن يقدر عليه أبدا. يقول أهلكت مالا يبدا. ثم كان من صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا ايها القارئ به متمسكا لجل له في كل حال ممجلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك لي وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ

لو كان